بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع في باب الخلع، قال رحمه الله: ويصح بكل لغة من أهلها لا معلقا، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها الزوج به. هو يعني ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم، ولأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية. ويصح شرط الرجعية فيه أي في الخلع، ولا شرط خيار، ويصح الخلع فيهما، وإن خالعها بغير عوض لم يصح، لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه، أو خالعها بمحرم يعلمانه كخمر وخنزير ومغصوب لم يصح الخلع، ويكون لغوا لخلوه عن العوض. ويقع الطلاق المسؤول على ذلك رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته لخلوه عن العوض، وإن خالعها على عبد فبان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال رحمه الله: ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. وذلك أن الخلع كما تقدم فسخ، وحتى لو قلنا إنه طلاق فإن المرأة تبين به بينونة صغرى، وعلى هذا فإذا خالعها ثم طلقها فإن الطلاق لا يقع، لأن الطلاق إنما يقع على زوجة، سواء قلنا إن الخلع فسخ كما هو الراجح أو قلنا إنه طلاق. ولهذا قال: ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، لأنها بانت منه، والطلاق إنما يقع على الزوجة. وإنما نص المؤلف رحمه الله على ذلك لأن بعض العلماء قال إنه إذا واجهها بالطلاق فإنها تطلق، لأنها لا تزال في العدة، فلها بعض علق، فعلق النكاح لا تزال باقية، ولكن هذا القول ضعيف، والعدة لا تعني أنها زوجة. وقوله رحمه الله: ولا يقع بمعتدة من خلع، سبق أن الخلع على القول الراجح أنه فسخ، ولكن ما عدة المختلعة؟ ما عدة المختلعة؟ هل المختلعة تعتد بثلاث حيض أو بحيضة واحدة؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فذهب بعض أهل العلم إلى أن عدتها كالمطلقة، فإن كانت من ذوات الحيض فثلاث حيض، وإلا فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل، فعدتها كالمطلقة إن كانت من ذوات الحيض فثلاث حيض، لقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وإن كانت ممن لا يحيض فعدتها ثلاثة أشهر، لقول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، لقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، ما الدليل على أن عدة المختلعة كالمطلقة؟ الدليل قالوا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فقال: طلقها. وإذا ثبت أنه طلاق فإن عدتها كالمطلقة لعموم الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذا الاستدلال بالآية الكريمة فيه نظر، وذلك لأن قول الله عز وجل في الآية الكريمة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المراد بالمطلقات هنا الرجعيات، بدليل قوله فيما بعد: وبعولتهن أحق بردهن، والتي بعلها أحق بردها هي الرجعية وليست المبانة. والمختلعة لا رجعة لزوجها عليها، بل تبين بمجرد الخلع بينونة صغرى. أفهمتم؟ وعلى هذا فيقول الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يقول إن هذا في الرجعيات بدليل قوله: وبعولتهن أحق بردهن. ولكن هذا الإيراد، هذا الإيراد وهو أن قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن، أن المراد بذلك الرجعيات، فيه نظر أيضا. ووجه النظر أن الآية والمطلقات عامة، عامة في كل مطلقة سواء كانت رجعية أم بائنا. وأما قوله عز وجل فيما بعد وبعولتهن أحق بردهن، فهذا فرد من أفراد العموم، فرد من أفراد العموم، والمراد به الرجعيات. والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، فيكون قوله وبعولتهن فرد من أفراد العام. وأيضا من جهة النظر أن المطلقة ثلاثا لا رجعة عليها، ومع ذلك تعتد كالرجعية بثلاث حيض. وقد حكى بعض العلماء رحمهم الله الإجماع على أن المطلقة ثلاثا تعتد بثلاث حيض لعموم الآية، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله علق القول بأنها تعتد بحيضة على وجود قائل به، وقعد قاعدة رحمه الله وقال: كل فرقة بين الزوجين لا يملك الزوج أن يرجع أو أن يراجع زوجته فإنها تعتد بحيضة واحدة، لأن المقصود العلم ببراءة الرحم. نرجع للمسألة. المهم أن عدة المختلعة على المذهب، وهو مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، أن عدتها كالمطلقة. والقول الثاني في أصل المسألة أن المختلعة تعتد بحيضة، فإذا حاضت حيضة واحدة انقضت عدتها. واستدلوا بما جاء في رواية في حديث ثابت بن قيس أن امرأة ثابت اختلعت من زوجها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. ولأن الخلع تبين به المرأة بينونة صغرى، فلا فائدة في تطويل العدة عليها، بخلاف المطلقة الرجعية، فتطويل العدة فيه فائدة، وهي أنه ربما أن الزوج ندم فرجعها. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وقوله رحمه الله ولو واجهها به، لو هنا إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إذا واجهها بالطلاق فإنه يقع. ثم قال المؤلف رحمه الله روي عن ابن عباس وابن الزبير ولأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاق كالأجنبية، يعني المختلعة إذا خلعها لا يملك بضعها، ولهذا تحرم عليه، وحينئذ لا يلحقها طلاق لأنها بانت منه بينونة صغرى. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يصح شرط الرجعة فيه، لا يصح شرط الرجعة فيه ولا شرط خيار، ويصح الخلع فيهما، يعني لو أن الزوج خالع زوجته وقال بشرط أن لي الرجعة متى شئت، فإن هذا الشرط لا يصح لأنه مناف لمقتضى العقد، وكل شرط مناف لمقتضى العقد فإنه شرط فاسد. لأنه لو قيل إنه يجوز للزوج أن يشترط شرط الرجعة لكان معنى ذلك لكانت الزوجة لم تفتدي حقيقة. فمثلا لو أن الزوجة خالعت زوجها قالت خالعتك على 10,000 وقد شرط الرجعة، فحينئذ يرجع ثم يقول خالعيني مرة ثانية وهكذا. فلذلك لا يصح شرط الرجعة فيه، لأن الخلع فداء تفتدي به الزوجة عن نفسها. قال ولا شرط خيار أيضا لمنافاته لمقتضى العقد، لكن يصح الخلع فيهما، فحينئذ الخلع صحيح لكن الشرط يكون فاسدا. نعم. شهر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن خالعها بغير عوض لم يصح، لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه، أو خالعها بمحرم يعلمانه كخمر وخنزير ومغصوب. طيب، يقول وإن خالعها بغير عوض، بأن قال الزوج لزوجتي خالعتك مجانا مثلا، فالمؤلف رحمه الله يقول لم يصح، أن الخلع لا يصح بغير عوض، لأن العوض شرط فيه. والدليل على اشتراط والدليل على كون العوض شرطا في الخلع قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت أتردين عليه حديقته، ولقول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا دليل على اشتراط العوض. وهذا القول هو المشهور من المذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله هنا، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. والقول الثاني أن الخلع يصح بغير عوض، أن الخلع يصح بغير عوض، وإلى هذا وهذا مذهب الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد اختارها الخرقي رحمه الله وابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، أن الخلع يصح بغير عوض. واستدلوا على صحة الخلع بغير عوض بأمور: أولا قالوا إن الخلع قطع للنكاح فصح على غير عوض كالطلاق، إن الخلع قطع للنكاح وإزالة له، فكما أن الطلاق يصح بغير عوض فكذلك الخلع يصح بغير عوض. وثانيا قالوا إن المقصود من الخلع تخليص المرأة نفسها من زوجها، المقصود من الخلع تخليص المرأة نفسها من زوجها، وقد حصل هذا، وإذا حصل أن خلصت نفسها من زوجها فيصح بغير عوض كما لو كان بغير عوض، يعني صح الخلع بغير كما لو كان بغير عوض فلا فرق، يعني ما دام أن المقصود هو أن تتخلص المرأة من زوجها فلا فرق في ذلك بين ما كان بعوض وما كان بغير عوض. ثالثا أيضا قالوا إن العوض حق لمن؟ حق للزوج، العوض في الخلع حق للزوج، فإذا أسقط حقه باختياره سقط كغيره من الحقوق، وهذا كما تقدم رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الإمام مالك. وأجابوا عن الآية الكريمة وهي قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به، قالوا إن الآية جرت مجرى الغالب، وأن الغالب أن الزوج لا يخالع زوجته إلا بعوض، وما جرى مجرى الغالب فإنه لا يكون قيدا ولا شرطا، وهذا القول أصح، أن الخلع لا يشترط أن يكون بعوض، فإذا تراضي على أن يكون بغير عوض ورضي الزوج بذلك فإنه يصح. طيب، التعليل قال لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه، يعني التعليل على أن الخلع لا يصح بغير عوض أن الزوج لا يملك أن يفسخ النكاح لغير سبب يبيحه، فحينئذ لا بد من العوض، لا بد من العوض، لكن تقدم الكلام على هذا. قال رحمه الله أو خالعها بمحرم يعلمانه كخمر وخنزير ومغصوب لم يصح الخلع، لم يصح الخلع ويكون لغوا لخلوه عن العوض. إذا خالع الزوج زوجته على أمر محرم فتارة يجهلان ذلك وتارة يعلمان ذلك. إذا خالع الزوج زوجته على أمر محرم فتارة يجهلان أن هذا الشيء محرم، وتارة يعلمان أنه محرم. فإذا خالعها على محرم يجهلانه فله بدله، مثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان متقوماً. مثال ذلك خالعها على عصير وتبين أن هذا العصير قد تخمر وصار خمراً، فهما الآن يجهلان أو يعلمان؟ يجهلان. إذن نقول يصح الخلع وله قيمته، وله قيمته. وأما إذا كان يعلمان ذلك كما لو خلعها على خمر أو خنزير أو مغصوب فإن الخلع لا يصح. والسبب أن العوض شرط في الخلع، فإذا كان العوض محرماً لم يصح الخلع، لأنه لا يصح أن يخلو الخلع عن العوض. واضح؟ إذن نقول إذا كان العوض محرماً كما لو خالعته على خمر أو خنزير أو نحوه، قال المؤلف لم يصح الخلع. لماذا؟ نقول لأن العوض شرط فيه، وإذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط. طيب ماذا يكون هذا الخلع إذا تلفظ به؟ نقول إن كان قد خالعها بلفظ الطلاق أو كنايته ونواه أو بلفظ الخلع ونواه طلاقاً فإنه يكون طلاقاً، وإن خالعها بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقاً فهو لغو. هذا التحرير المذهب. واضح؟ الآن مثل قالت خالعتك على هذا الخمر أو على هذا الخنزير، العوض الآن محرم فوجوده كعدمه، وجوده كعدمه. ماذا يكون حكم هذا اللفظ الذي تلفظ الزوج به؟ نقول إن كان قد خالعها، إن كان الخلع بلفظ الطلاق بيقال طلقتك على خمر أو على خنزير أو على مغصوب، أو كان بكناية الطلاق ونواه طلاقاً، أو بلفظ الخلع أو الفسق أو الفداء ونواه طلاقاً فإنه يقع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويقع الطلاق المسؤول على ذلك رجعياً إن كان بلفظ الطلاق أو نيته لخلوه عن العوض. وأما إذا كان الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقاً فيكون لغواً، ولهذا قال ويكون لغواً لخلوه من العوض. مفهوم؟ إذا المؤلف رحمه الله فصل، إذا خلع بمحرم يعلمان كخمر وخنزير ومغصوب لم يصح الخلع. هذا متى؟ ويكون لغواً إذا كان بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقاً. ويقع الطلاق متى؟ إذا كان بلفظ الطلاق أو كنايته ونواه أو بلفظ الخلع ونواه طلاقاً يقع رجعياً، يقع رجعياً. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن خالعها على عبد فبان حراً أو مستحقاً صح الخلع وله قيمته ويصح على رضاع ولده. طيب وإن خالعها على عبد، قالت خالعتك على هذا العبد فتبين أنه حر أو تبين أنه مستحق للغير كمغصوب ونحوه، يقول صح الخلع، مستحق للغير بسبب جناية، صح الخلع ولها قيمته، لها قيمته. نعم، وله قيمته، وله قيمته، يعني قيمة العبد الذي تبين أنه حر أو تبين أنه مستحق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويصح على رضاع ولده ولو أطلق وينصرف إلى حولين أو تتمتهما. طيب ويصح على رضاع ولده ولو أطلق، وهذا مبني على أن الزوجة لا يلزمها أن ترضع ولدها. فهذه امرأة مثلا تحت زوج وولدت ولدا وهي ترضعه فأرادت أن تخالع زوجها وليس عندها شيء، فقالت أخالعك، وعوض الخلع هو إرضاعي لهذا الولد، إرضاعي لهذا الولد. يقول المؤلف رحمه الله: يصح ولو أطلق وينصرف لحولين، يعني يكون الرضاع لحولين، يقول لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أو تتمتها، تتمة الحولين يعني لو زاد على ذلك. فإن مات رجع ببقية المدة. مثال ذلك: امرأة وضعت جنينا وصارت ترضعه ثم خالعت زوجها، قال أعطيني عوضا، قالت العوض إرضاعي لهذا الولد مدة الرضاع، مدة حولين، فاتفق على ذلك لأن هذه منفعة. طيب، الولد هذا بعد مضي سنة من الخلع مات، ماذا يكون؟ قال فإن مات، يعني الطفل الرضيع رجع ببقية المدة. فلو قدرنا أن مدة الإرضاع، أن أجرة الإرضاع مدة سنتين مثلا 10,000 ريال، فيرجع بكم؟ 5,000. ولهذا قال رجع ببقية المدة، أي الأجرة في مسألة الرضاع والنفقة في مسألة النفقة كما يأتي. قال فيوما فيوما. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وما صح مهرا من عين مالية ومنفعة مباحة. طيب، وقوله رحمه الله يوما فيوما، يعني تعطيه كل يوم نفقة كل النفقة، وكذلك أيضا في مسألة الرضاع أجرة كل يوم، وقيل إنها تدفع إليه العوض دفعة واحدة، لكن القول الأول وهو المذهب أقرب إلى العدل، لأنهم اتفق على أن الأجرة تكون يوما فيوما. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وما صح مهرا من عين مالية ومنفعة مباحة صح الخلع به لعموم قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ويكره خلعها بأكثر مما أعطاها. طيب، وما صح مهرا، يعني كل ما صح أن يكون مهرا من عين مالية ومنفعة مباحة صح الخلع، لأنها يعني المنفعة المباحة متقومة. فما صح مهرا من عين مالية بأن قالت مثلا خالعتك، قال أين العوض؟ قالت هذه الأرض، عين مالية، أو هذه السيارة. ومنفعة مباحة كخدمة ونحوها، قال صح الخلع به لعموم فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذن كل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون عوضا في الخلع. طيب، منفعة مباحة يدخل فيها أيضا لو قالت خالعتك، قال ما العوض؟ قالت العوض أن أعلمك سورا من القرآن. يصح؟ نعم يصح، لأنه يصح أن يكون مهرا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويكره خلعها بأكثر مما أعطاها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة: ولا يزداد. ويصح الخلع إذن لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويكره خلعها بأكثر مما أعطاها، يعني يكره للزوج أن يخالع زوجته بأكثر مما أعطاها من المهر. فلو أنه أمهرها 10,000، فلما أرادت أن تخالعه طلب منها 20,000 أو 15,000، فالحكم أن ذلك إيش؟ مكروه. واستدلوا، قال لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جميلة: ولا تزدد، كذا عندكم؟ يزداد ولا يزداد. طيب، ويصح الخلع إذن لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على أقوال 3. القول الأول جواز أخذ الزيادة من غير كراهة، جواز أخذ الزيادة من غير كراهة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء على أنه يجوز للزوج أن يأخذ الزيادة من غير كراهة. واستدلوا أولاً بعموم قول الله عز وجل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فقال فلا جناح عليهما فيما، وما هنا اسم موصول يفيد العموم، فيشمل القليل والكثير، فيشمل القليل والكثير. لكن يمكن أن يجاب عن الآية بأن قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به عائد على أول الآية، وهي قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، فمعنى الآية الكريمة فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعني مما أعطاها. وثانيا أيضا قالوا إن عوض الخلع كسائر أعواض المعاملات، فالقدر فيه راجع إلى الرضا، فإذا بذلت المرأة الزيادة فلا مانع من أخذها. والقول الثاني في هذه المسألة تحريم الخلع بأكثر مما أعطاها، وأنه لا يجوز للزوج أن يخالع الزوجة بأكثر مما أعطاها، وأنه يجب عليه أن يرد الزيادة، أن يرد الزيادة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بقول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي مما أعطاها، لقول الله عز وجل في أول الآية ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، فردوا آخر الآية إلى على أولها. وثانيا أنه قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، أو قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابتا أن يأخذ الحديقة ولا يزداد، لكن هذه الرواية أعلت بالإرسال. القول الثالث وهو المذهب أن أخذ الزيادة مكروه، أن أخذ الزيادة مكروه ويصح الخلع، فلو قدر أنه أمهرها 10 وخالعها على أكثر من 10 قالوا الخلع صحيح، لكن يكره ذلك، يكره ذلك. طيب ما الدليل على صحة الخلع وعلى الجواز من حيث الأصل؟ قالوا الدليل على ذلك عموم آية فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وما هنا اسم موصول يشمل القليل والكثير. والدليل على الكراهة، الدليل على أن ذلك مكروه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ الحديقة ولا يزداد. والجمع بين الآية والحديث أن الآية تدل على الجواز، والنهي في الحديث يدل على الكراهة، وإنما حملوه على الكراهة ولم يحملوه على التحريم لأن الحديث فيه شيء من الضعف. أما من جهة النظر فقالوا إن أخذ الزيادة مناف للمروءة، لأن المهر الذي أعطاها، المهر الذي دفعه الزوج إلى زوجته قد أخذ عوضه حقيقة، وهو استحلال فرجها واستمتاعه بها، فعلى هذا يكون أخذه أكثر مما أعطاها مكروها. والتحقيق في هذه المسألة أن يقال إن الزيادة على المهر أو إن أخذ الزوج أكثر مما أعطاها في الخلع لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن تبذل المرأة ذلك ابتداء من غير طلب الزوج فيجوز له أخذه من غير كراهة، كما لو قالت خالعتك فقال لها ما العوض؟ قالت العوض 20,000 وقد كان أمهرها 10، فالعوض هنا في الخلع الزوجة هي التي ابتدأت به، ولم يوجبه أو لم يفرضه الزوج على الزوجة. والحال الثانية أن تكون الزيادة بطلب من الزوج بأن أمهرها مثلاً 10 وأراد أن يخالعها على 15 أو على 20 ونحوه، فهنا إن دعت الحاجة إلى ذلك، كما لو كان الزوج فقيراً ويحتاج إلى زيادة ليجعلها مهراً لامرأة أخرى فلا بأس. وأما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه يمنع لوجهين. الوجه الأول أن الزيادة ليس لها حد، فقد يبالغ الزوج في طلب الزيادة تعجيزا. وثانيا أن القول بالجواز مطلقا قد يفضي، انتبه، أن القول بجواز الزيادة مطلقا قد يفضي إلى عضل الزوج للمرأة لتفتدي، فإذا طلبت الخلع طلب الزيادة، بمعنى أنه يسيء معاملتها ولا يعاشرها بالمعروف، فتقول طلقني فيأبى الطلاق، حينئذ تضطر إلى ماذا؟ إلى المخالعة، فيقول لا أخالعك إلا بكذا وكذا، وهذا محرم كما تقدم. إذن نقول قول المؤلف رحمه الله يكره خلعها بأكثر مما أعطاها، هذا هو المذهب. وإنما قالوا بالكراهة مع أن الحديث صريح أو كالصريح في التحريم، في النهي، والأصل في النهي التحريم، لأن الحديث فيه ضعف فقد أعل بالإرسال. نعم. نحن نقول إذا كان هناك حاجة، يعني مثلا أمهرها 10,000 قبل 10 سنوات، وقلنا لا والزوجة قالت أخالعك على 10، والعشرة لا يجد بها زوجة، هو رجل فقير، نعم، حينئذ نقول لا بأس من الزيادة. نعم. لا ما يجب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله لا يجب إلا برضاه، الخلع من شرطه رضا الزوجين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، ولو قلنا النفقة للحمل لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل. طيب، وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، هذا رجل مثاله رجل تزوج امرأة وحملت منه ولكن ساءت العشرة بينهما فطلبت منه الطلاق فأبى الطلاق فقالت أخالعك، قال ما العوض؟ قالت العوض هو ما تدفعه لي من نفقة لكوني حاملا. واضح؟ نعم. فهل يصح؟ نقول يصح، سواء قلنا إن النفقة للحامل، سواء قلنا إن نفقة الحامل لها أو أنها للحمل، لأن المسألة فيها خلاف. فالنفقة على المرأة الحامل هل هي للحمل أو للحامل؟ المذهب أنها للحمل، ولكن حتى على القول بأنها للحامل، حتى على القول بأنها للحمل، فإنه يصح أن تجعل نفقتها مدة الحمل عوضا. ووجه ذلك أننا إذا قلنا إن النفقة للحمل فلا سبيل للإنفاق على الحمل إلا بالإنفاق على أمه، لا سبيل إلا بالإنفاق على أمه. وعلى هذا فلو فرض مثلا في المثال السابق أن امرأة حملت من زوجها وساءت العشرة وطالبته بالطلاق فأبى، فخالعته على نفقتها مدة الحمل، فإن هذا يصح لأنه عوض واجب على الزوج. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويصح الخلع بالمجهول كالوصية، ولأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء، والإسقاط يدخله المسامحة. فإن خالعته على حمل شجرتها أو حمل أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد مطلق. طيب، قال ويصح الخلع بالمجهول، يعني يصح أن تخالع المرأة زوجها على شيء مجهول كما يأتي، قياسا على الوصية، قياسا على الوصية، لأنه تبرع، لأن الوصية تبرع وهي محض نفع، محض نفع. فمثلا لو أن شخصا قال أوصيت بثمرة نخلي، أوصيت بثمرة هذا النخل، ثمرة النخل، والنخل إلى الآن لم يؤبر، مجهولة أو معلومة؟ مجهولة، فمع ذلك تصح، مع ذلك تصح، لأنها ليست عقد، ماذا؟ عقد معاوضة. مثله على القول الراجح الهبة، لو قلت لك وهبتك ما في جيبي، ما في جيبي مجهول، ما في جيبي مجهول، فيصح، لأنه سواء قل أم كثر أم عدم، هل أنت خسرت شيء؟ لا، قد يكون في جيبي 1000، وقد يكون في جيبي 10 ريالات، وقد لا يكون فيه شيء أوراق. فإذا قلت وهبتك ما في جيبي، هل عليك خسارة؟ لا، أنت غانم بكل حال أو سالم بكل حال، فأنت إما سالم وإما غانم. إن كان في جيبي شيء من الدراهم فأنت غانم حتى لو ريال، وإن لم يكن فيه شيء فأنت سالم، بخلاف عقد المعاوضة البيع. فلو قلت لك اشتريت منك هذا الشيء بما في جيبي من الدراهم، قد يكون في جيبي مثلا 100 ريال والسلعة تساوي 50، فأنت أيها البائع غانم، وقد يكون ما في جيبي 5 ريالات والسلعة تساوي 50، فيكون البائع غارما. وكل معاملة تدور بين المغنم والمغرم فهي من الميسر، هذا ضابط الميسر، كل معاملة تكون دائرة بين المغنم والمغرم، بحيث يكون أحدهما إما غانما وإما غارما فإنها ميسر. وأما إذا كانت المعاملة فيها مغنم ومغرم وسلامة فهي جائزة، وهذه قاعدة في جميع المعاملات، في جميع المعاملات، إذا كانت المعاملة دائرة بين المغنم والمغرم والسلامة فإن المعاملة جائزة. وأما إذا كانت متمحضة بين المغنم وبين المغرم فحينئذ تكون ميسرا، وهذا ضابط الميسر. ولذلك مثلا في المسابقات لو تسابق شخصان في غير الثلاثة، وقال مثلا نتسابق على الأقدام ونبذل، أنت تبذل 100 وأنا أبذل 100، فإن سبقتني أعطيتك 100 وإن سبقتك أخذ 100، نقول هذه المعاملة محرمة، والسبب أن أحدهما إما غانم أو غارم. لكن في هذه الصورة مسابقة على الأقدام، لو كان العوض من أحدهما فقط أو من شخص أجنبي، كما لو قال شخص لرجلين تسابقا والسابق منكما أعطيه 100 ريال، يجوز، لأن المسابقة الآن إما غانم أو سالم، ما فيها غارم، فيها غارم؟ لا، هو متبرع، أقول لكم تسابقا والفائز منكم أعطيه 100 ريال. الآن المتسابقان أحدهما إما غانم أو سالم، وكذلك بالنسبة للآخر. طيب، لو كان العوض من أحدهما، أتسابق أنا وإياك وقل إن سبقتني فلك 100 وإن سبقتك لا شيء عليك، أيضا هذه جائزة، لأنها دائرة بين إيش؟ بين أن يكون غانما وبين أن يكون سالما، إما غانم وإما سالم. وكل معاملة تدور بين الغنم والسلامة أو كان فيها غنم وغرم وسلامة لهي الآن المعاملة إما غانم أو غارم أو سالم، إما غانم أو غارم أو سالم. يعني لو قلت أتسابق أنا وإياك، إن سبقتني فلك 100، أنا غارم الآن، ها؟ لكن بالنسبة له هو غانم، وإن سبقته فأنا سالم. إذن هنا غرم وغنم وسلامة. ومن ثم يعني غلط بعض طلبة العلم وظنوا أن هذه الصورة إذا كان العوض من أجنبي أو كان من أحدهما قالوا إنها لا تجوز، إنها لا تجوز وأنها من المسابقات، والواقع أنها ليست من المسابقة في شيء، بل هي نوع من الجعالة. هذه الصورة نوع من الجعالة، وهي جائزة، وهي جائزة ما دام أنه لم يتمحض الغنم والغرم، يعني فيه غنم وغرم وسلامة. والدليل على أنه إذا كان هناك غنم وغرم وسلامة أنها جائزة أن الفقهاء رحمهم الله اشترطوا في المسابقة حتى في الثلاث النصل والخف والحافر اشترطوا وجود المحلل. لماذا؟ قالوا لتخرج المعاملة عن شبه القمار. فمثلا أنا وإياك نتسابق على الرمي أو على الإبل أو على الخيل، تبذل عوضا وأنا أبذل عوضا، قال ما لا يصح على المذهب، لابد ندخل شخصا ثالثا لا يبذل شيئا لا يحرز شيئا. السبب يقول لأجل أن تكون المعاملة غانم غارم سالم. وهذا يدلك على أنه متى كانت المعاملة فيها غنم وغرم وسلامة جائزة. حتى البيع الآن الذي يفتح دكانا قد يكون غانما وقد يكون غارما وقد يكون سالما، إن باع بربح فهو غانم، إن باع برأس ماله فهو سالم، إن باع بأقل فهو غارم. هل نقول هذا ما يجوز؟ نعم. طيب نرجع المسألة، قال ويصح الخلع بالمجهول كالوصية، ولأنه إسقاط لحقه من البضع، لأن العوض في مقابل البضع. فالزوج مثلا إذا قالت الزوجة خالعتك على كذا مجهول فكأنه أسقط. قال وهذا التعليل ولأنه إسقاط لحقه يؤيد ما تقدم من أن الخلع يصح بغير عوض. يعني هذا يؤيد ما تقدم، يعني هذا مما يشهد. شوف الفقهاء أحيانا يعني قد يكون القول غير مضطرد، فقوله ولأنه إسقاط لحقه، إسقاط لحقه من البضع وليس بتملك شيء. فيقال أيضا كون الزوج يخالع زوجته على غير عوض هو إسقاط لحقه. يقول وليس بتمليك شيء، والإسقاط يدخله المسامحة. يعني كانه يقول إن المعاوضة أو إن العوض في الخلع ليس عوضا حقيقة، وإنما يغتفر فيه الجهالة فتدخله المسامحة مثل المهر. قال فإن خالعته على حمل شجرتها أو حمل أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد مطلق ونحو صح الخلع، وله يعني الزوج ما يحصل. فلو خالعته على حمل شجرتها، قالت خالعتك على ما تحمل هذه الشجرة، حمل الشجرة مجهول ومع ذلك صح، وله ما يحصل منها قل أو كثر. كذلك أيضا على حمل أمتها، قالت خالعتك على حمل الأمة، ما تحمل الأمة، الأمة قد تحمل واحدا ذكرا أو أنثى، وقد تحمل توأمين أو ثلاثة، مجهول ومع ذلك صح. أو ما في بيتها أو يدها، قالت خالعتك على ما في بيتي أو ما في يدي، فله ما يحصل في البيت أو اليد. قال وله مع عدم الحمل. يعني لو فرض أن الشجرة لم تحمل، هي قالت على حمل الشجرة، الشجرة قدرنا أنها لم تثمر والأمة لم تحمل، قال وله مع عدم الحمل فيما إذا خالعته على نحو حمل شجرتها، ومع عدم المتاع فيما إذا خالعته على ما في بيتها من المتاع، ومع عدم العبد لو خالعها على ما في بيتها من العبد، لها أقل مسمى، أي أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء لصدق الاسم به. فمثلا إذا خالعته على ثمرة شجرتها يقال أقل ما يسمى ثمرة يعطى، لو أعطته قنو مثلا يقال هذه ثمرة يكفي. قال وكذا لو خالعها على عبد مبهم أو نحوه لها أقل ما يتناوله الاسم، قد خالعتك على عبد من عبيدي وعندها 100 عبد، له أقل ما يقع عليه اسم العبد. وله مع عدم الدراهم، قالت خالعتك على ما في جيبي من دراهم. يقول المؤلف رحمه الله لها مع عدم الدراهم فيما إذا خالعها على ما بيدها من الدراهم 3 دراهم، يعني قالت دراهم وأقل الجمع 3. نعم، إذن الخلع يصح الخلع بالمجهول، ولا الزوج ما يحصل من هذا المجهول، فإن لم يحصل شيء فله أقل ما يقع المسمى، أقل ما يقع الاسم عليه. فهمتم؟ إذن خلاصة يصح الخلع بالمجهول. أي نعم، يصح الخلع بالمجهول، يعني يصح أن يكون العوض في الخلع مجهولا لأنه إسقاط ويغتفر فيه الجهالة وتدخله المسامحة. طيب، فإذا قدر أن هذا المجهول حصل فله ما حصل، وإن لم يحصل هذا المجهول فله أقل ما يقع عليه اسم هذا المجهول، دراهم 3، حمل شجرة أقل ما يسمى حملا ونحوه. نعم، قواعد المذهب يعني في قوله ويصح الخلع بالمجهول كالوصية، قواعد المذهب، قواعد المذهب رحمه الله أنها تقتضي عدم الصحة. نعم صحيح، قواعد المذهب أنها تقتضي عدم الصحة، لكن يعني هم جوازوا ذلك لأن تدخل المسامحة، ليس الخلع وعقد النكاح والخلع العوض فيهما ليس معاوضة محضة. نعم، ليس معاوضة محضة. نعم. إيش؟ لا يجب عليها العوض. نعم. المهر معاوضة، لكن يغتفر فيه، ليس عقد معاوضة مثل البيع. ولذلك العقد النكاح عقد ازدواج، ولا ولا ولا يصح أن نقول عقد معاوضة. نعم. هم صحيح أنهم يقولوا لأن المهر في مقابل الاستمتاع. المهر في مقابل الاستمتاع، لو كان عقد معاوضة محضة لكان يقدر كل درهم بكم استمتع. نعم. لهم قاسوه على الوصية، لكن إذا قلنا إن عقد معاوضة محضة، عقد معاوضة محضة إذا ما صح. نعم. لكن أقصد يعني في مسألة يعني النتيجة أو الثمرة أو الحمل أو ما إلى ذلك، على أساس أنه سيؤدي إلى يعني ما سيؤول إليه، لأنه سيؤول إليه إما أن يحصل على الثمرة. نعم. وإما أن يحصل على أقل المسمى. نعم. ففي النهاية يؤول إلى العلم. يؤول إلى العلم. نعم. إنما صححه لأنه يؤول إلى العلم، يعني لن يخرج فارغ اليدين. نعم. فصلا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا قال الزوج لزوجته أو غيرها متى أعطيتني 1000 أو إذا أعطيتني 1000 أو إن عندكم، وإذا قال الزوج لزوجته أو غيرها إن كان وكيلا في طلاقها. طيب جدا، يمكن يبقى عندكم أبدا. إن كان وكيلا في طلاقها، وإذا قال الزوج لزوجته أو غيرها، يعني غير الزوجة، متى يقول لغير الزوجة؟ إذا كان وكيلا في طلاقها. حطها نسخة. نعم نقف على هذا. نعم كيف؟ ها ما في بأس، لا بأس أن يؤجل المهر أو بعضه. كيف؟ من هو اللي راضي؟ يعني مثلا قالت الزوجة مهري 50,000 والمؤخر إذا طلقتني 200,000، أي على ما أحد أكرهه ولا ذلك؟ يلزم. نعم المسلمون على شروطهم، وهو استحل فرجها بهذا الشرط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وهذا أيضا الزوجة قد يكون لها غرض في هذا. بعض الأزواج مثلا رجل مطلاق يتزوج النساء ويطلق، يتزوج ويطلق، فيتريد أنه لا يطلقها، فتفرض عليه مؤخر إذا نظر قال أنا إذا طلقت 200,000 ما عندي 200,000 فيبقى. ها؟ نعم. إيه إحنا قلنا القول الراجح أن الخلع يصح بغير عوض، سبق هذا ذكرنا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن الخلع يصح بغير عوض، لأن الخلع حق لهما، حق للزوج، فإذا رضي بإسقاط سقط. نعم. ها إيه ما في بس حتى المهر إما أن يعين وإما أن يسكت عنه وإما أن يؤجل. المحذور في المهر أن يشترط نفيه، يعني يقول تزوجتك موليتي بدون مهر مجانا، هذا لا يصح العقد، لأنه نكاح هبة ونكاح الهبة من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام.